أو قل مالهم في الحضر جمعوا ما عندهم ثم وزعوه بينهم، قال هم مني وأنا منهم، يعني لأنهم يواسون فقيرهم، فإذا أرملوا في السفر أو قل مالهم في الحضر جمعوا ما عندهم وسموا بينهم وتواسوا فيما بينهم وتوسعوا فيما بينهم. هذا يدل على أن ينبغي للأقارب أن يتوازعوا المال وأن يحسن بعضهم إلى بعض وأن يرفق بعضهم ببعض، وأن لا يكون هذا عنده المال كثير وهذا من الاحتياج، لا، صاحب المال يجود على من لا مال له، اللي ما عنده ظهر يجود على من لا ظهر له، اللي ما عنده منزل يساعده في منزل، اللي ما عنده خادمه عنده خدم يساعده، اللي ما عنده طعام يساعده في الطعام، ما عنده كسوة يساعده في الكسوة، وهكذا. الجهود مطلوب، ومساعدة لإخوانه وأقاربه وجيرانه مطلوبة، وفق الله الجميع. بارك الله فيكم. بعض الحجاج عندهم بعد الانتهاء من الحج يقوم بغسل ملابس الإحرام بزمزم ويجعلها كفنا له، فهل من هذا الباب؟ ما لا حرج، لكن ما أعرف ما لا حرج، لأن الماء زمزم ماء مبارك. بارك الله فيكم. إن كان قتر السائل هل على الذي يسأل أن يثبت؟ يبدأ بالأهم فالأهم، الأحوج فالأحوج، يثبت في الأمور، لأن بعض الناس يسأل وعنده مال، بعض الناس عنده حرص على المال وإن كان مليئا، يثبت المعطي ويسأل أهل عنه الحاجة حتى يكون على بصيرة. وإذا ظهر له أنه كذب أو فعل شيء يعني غير صادق ماذا عليه؟ لا يعطيه، يعطي الآخرين، لأنه أحد الشخص يعطي الآخرين. جاءه صلى الله عليه وسلم رجلان فرأوهما جلدين يسألان، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني زكاة. أحد الإخوة أحسن الله إليك مسك طفلا في الحرم المكي يطلب، فكان يوضع يده أنه مكسر، فلما مسكه ظهرت أنه غير مكسر. بعضهم يتحيل ويكذب والإثم عليه، فماذا عليه؟ بعضهم يتحيل ويكذب والإثم عليه، ولكن لما مسك هذا الطفل ماذا عليه؟ ينصح يعلمها لأن هذا لا يجوز. فقال نصحته وعاذه. أيوه، ولو يعلمها له ولا يرفع أمره إلى رجال المسجد، حسبة المسجد لا بس نمشي حسبة المسجد. نعم. صار الإنسان حادث مروري وتوفي معه بعض الناس يضمن، إذا كان لا تسبب، إذا كان تسبب مع سرعة ولا نعاس ولا تفريط في العجل الكفرات، وإن كان ما لا سبب ما عليه شيء إلا إذا كان لا سبب، كان لا تسبب في الحادث، هذا يرجع إلى مرور يعرفه المرور. نعم. مدير إدارة رفع الله منزله يأتون إليه الموظفون بالحلا والبسكوت وبعض المأكولات وبعض الشاي والقهوة، يهدون يعني له ولا من الإدارة ولا يهدون له من مالهم؟ يهدون لهم مدير الإدارة من مالهم يهدون. الله الله، لا يأخذ منهم شيء، يشبه الأمير ولا لا يأخذ شيء، لأنه قد يسبب له مشاكل. إذا ما القاعدة الله يحسن العامة، هذا هو هذا القاعدة العامة في هدايا العمال غلو. نعم، مثل ما قال هدايا العمال غلول. يا شيخ أريد أن أشتري عقارا عن طريق إحدى شركات التقسيط، أشتري عقارا عن طريق إحدى شركات التقسيط ولكن لا تملكه، من الذي يدلها عليه؟ إيش؟ أشتري عقارا عن طريق إحدى شركات التقسيط ولا تملك الشركة هذه، وأنا الذي يدلها عليه تمتلكه واشتري عن طريق إذا شركة التقسيط ما هي بس هي ما تملك تقسيط أو توسط لك ما هي بس هو ما يملك العقار هذا، لكن أنا اللي أدل عليه، أدل على ترشد هل بس إذا أعطوك فترة فين دلال دلال إذا أعطوك فترة لا أقصد الشركة مثلا ما عندها عقار وأنا عندي أرض بدل على الشركة دي تشتري تبيع عليها أرضك؟ لا لا لا، لا. في أرض أنا واشتريها كاش لكن ما عندي قدرة فاشتري عن طريق إحدى شركات التكسي إذا عمروها وباعوا عليك لا تشتري هلا بعد ما يعمرونها، بعد ما يعمرونها يبيعون عليك. أنا أريد أشتريها أرضا. اشتري أرض منها ولا من غيرها؟ لا، من الشركة نفسها. اشتري الأرض من مالكها، من شريكها وغير شريكها، بالنقد أو بالأقساط المعلومة، ما في بس.